وأرقص. You speak Arabic؟ كانت في انتظار دورها لإجراء مسح على العظم للتأكد من خلوي من خلايا غير عادية بعد ظهور ورم في ثديها. ومن بين إجراءات هذا المسح شرب لتر من المياه والانتظار ساعة أو أكثر ثم عمل المسح. كانت تعرف ذلك، فأحضرت معها الكتاب الذي كانت تقرأه في هذه الفترة، وكان بالصدفة بالإنجليزية. وبينما هي منهمكة في انهماكا شديدا، فوجئت بالجالس إلى جوارها يقول لها You speak Arabic؟ فالتفتت إليه لتجد رجلا ريفيا جاوز 60 في جلباب وطاقية. أذهلتها المفاجأة فضحكت ملء فيها، وضحك هو الآخر ضحكة تنم عن شخص شديد اللطف. عرفها بنفسه محمود التوني والشهر علي أبو عزت من قرية تابعة لبني سويف، كان ناظراً لمدرسة ابتدائية قبل التقاعد. تبادل معها بعض العبارات باللغة الإنجليزية الفلاحي الجميلة، قص بعض النوادر التي مر بها أثناء عمله. عرفت أنه جاء في صحبة زوجته الحاجة لعمل مسح لشعورها بآلام في العظم. لم تفلح معها العلاجات المتاحة في قريتها، وهنا ظهرت زوجته الحاجة التي تبين أنها كانت في دورة المياه للتخلص من الكثير من المياه التي شربتها هي أيضاً لإجراء هذا الفحص. ظل الزوج يقص بعض القصص اللطيفة وقال لها مدام بتعرف إنجليزي، طيب الصبح الناس بتقول جود مورنينج والظهر جود أفترنون، طيب بالليل يقولوا إيه لو ما كانش فيه أمر؟ طبعاً غلوب حمرها من أول لحظة، لأن هذا النوع من الفوازير ألف لكي يرد صاحبها عليها. فقالت له مش عارف، قال يقولوا جود أفتر مون. انفجر كلاهما في ضحك هستيري، ليس لجمال النكتة الفزورة، ولكن لأن كليهما احتاج بشدة التخفيف من وطأة اللحظة. لابد أن الحاجة شعرت بفطرتها مدى الخوف الذي تخفيه صاحبتنا. رغم هذا الضحك فالأمر خطير، وهذا المسح هو بداية رحلة العلاج الشاقة التي سوف تتحدد تفاصيلها وفقاً لنتيجته. نظرت إليها الحاجة نظرة ملؤها الحكمة وقالت في صوت حاسم ودافئ نزل عليها كما البلسم، ما تصدقيش اللي بيتقال، الناس دايماً بتكبر الحاجات، هتلاقيها بسيطة إن شاء الله. وبكرة قصة جديدة لسهير صبري وأرقص.